بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لسانا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 88 بعد 600، ونحن في الفصل الأخير مما يتعلق بالحديث عن الروح. ويقرر الشيخ هنا تقدم معنا من النص ما يقضي المنع في الخوض في قضية الروح، وهذا المنع بني على أنه لم يرد دليل عن الله تبارك وتعالى ببيانها، وحيث لم يأتي تفصيل في شرع الله عز وجل، سواء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يدلنا على الروح وما يتعلق بها. مع ذلك أن المنع هو المطلوب، ذلك أن كل ما كان من أمور الغيب وسكت عنه النص ليس لنا سبيل إلى تصور معناه، ذلك أن الغيوب إنما هي لله جل جلاله، ولذلك الأولى ألا يخاض في قضية الروح. وما مر معنا إنما انصب على صفات الروح بحسب ما فهمنا من النصوص التي تناولت قضية الروح. إذن الإمساك عن الخوض في قضية الروح إنما هو لون من الأدب مع الله عز وجل، لأن النص لم يبين لنا ذلك، هو لون من ألوان التأدب بأدب الرسول عليه أفضل الصلاة والتوزكين. كيف نعتبر عدم الخوض في أمر الروح لونا من ألوان الأدب مع أو بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يتكلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما سئل، وأنت خبير بأنه حيث يطرح السؤال إذا أمسكنا عن الجواب، مع ذلك أنه ما ينبغي لغير النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يتحرك في الجواب بحسب ما يرى، لأن القضية كما قلنا قضية من قضايا الغيوب. ولذلك لما سئل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من قبل يهود عن الروح أمسك صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم ولم يرد عليهم حيث سألوه، وحيث أمسك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن الإخبار عن الروح أمسك بإذن من الله عز وجل ووحي من الله تبارك وتعالى. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو معدن العلم، ذلك أن العلوم التي تتعلق بالله عز وجل بقضايا القضاء والقدر وبالأمور المغيبة، هذه العلوم إذا أردنا أن نتعرف إليها ليس لنا سبيل إلا باب الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا كان الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد أمسك عن جواب يهود لما سألوه عن الروح، فمن باب الأولى أن يكون لغيره ألا يخوض في هذه القضية. نتناول الآن قولا لأحد العلماء الجهابذة المشهورين وهو ابن أبي جمرة. قال ابن أبي جمرة إن اليهود لما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو لا، فالاختبار مادة الاختبار هي أنهم طرحوا عليه أسئلة، فإن أجاب عن جميعها مع ذلك أنه متقوم وليس بنبي. هذا الاختبار يصب على أسئلة، من هذه الأسئلة ما يجاب عنها ومن هذه الأسئلة ما يسكت عنها، فإذا أجاب عما يجاب عنه من الأسئلة وأمسك عما لا يجاب عنه إمساكه دليل النبوة. ولذلك لما جاء وفد قريش كما مر معنا إلى المدينة المنورة يطلبون منهم ما به يختبرون صدق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، طرحوا عليه أسئلة أن يوجهوها إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد جاءت الأجوبة في سورة الكهف الفتية الذين مضوا في الدهر الأول، وذلك رجل الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها والروح. ولأمر ما أجاب الله عز وجل عن سؤالين من الثلاثة في سورة الكهف، وأما قضية الروح فإنه جاء بالسؤال والجواب في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن وجهوا إليه عليه أفضل الصلاة وأتمتين أسئلة وجهوها إليه، ومن جملتها الروح. فما الشرط الذي اشترطوه ليتعرف إلى صدق في النبوة؟ قالوا إن أخبركم بجملة المسائل وبالروح فاعلموا أنه ليس بنبي، ذلك أنه لديهم في الكتاب الإمساك عن الروح وهم اعتمدوا على ذلك في طرح الأسئلة. قالوا وإن سكت عن الروح وأجاب عن الأسئلة الأخرى فهو نبي حقا. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الأسئلة التي لقنها أحبار يهود لوفد قريش، فأجاب عنها دون أن يجيب عن الروح، فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. التعليل في كون الجواب من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا على معنى أن هذا الإنسان لم يهيأ بما هيئ به من أجل أن يقيم فوق هذه الأرض شرع الله عز وجل، لم يهيأ لهضم معنى الروح أو التعرف إلى حقيقة الروح. فأخبر سبحانه وتعالى فيما فهمنا من النص أنه لا يعلم أحد قضية الروح إلا الله جل جلاله. هذا ما أكده ابن أبي جمرة رحمه الله تبارك وتعالى. هل هناك عالم آخر يمكن أن نستأنس بحديثه في هذه القضية؟ أي قضية؟ قضية الروح، هل لنا أن نخوض فيها أو ليس لنا أن نخوض فيها؟ الكلام الذي قدمته كله يدل على أنه إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أمسك عن أن يتكلم عن الروح فمن باب أولى غير المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الألوسي؟ له كتاب له تفسير روح المعاني، يقول السؤال في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، السؤال إما أن يكون عن الماهية أو عن قضية أهي قديمة أم حادثة. السؤال عن الروح ويسألونك عن الروح، أتمم أنا قضية السؤال بالتوضيح، إما أنهم سألوا عن الروح من حيث ماهيتها، وإما سألوا عن الروح في حيث هي قديمة بقدم الله عز وجل أم أنها حادثة مخلوقة مع جملة المخلوقات. نأتي الآن للجواب، وإذا ما عرفنا ماهية السؤال وقضية الجواب عرفنا المخرج الذي دخل منه أولئك الذين تكلموا عن الروح، ذلك أن التفريق بين مضمونين إنما تعلق بهم السؤال، هذا أمر مهم جدا. يقول حاصل الجواب على الأول، بمعنى هل ماهية الروح من الأمور المعروفة؟ هل هي قديمة أم حادثة؟ بالاتفاق الروح حادثة، وقد مر معنا في المجالس السابقة أن الروح مخلوقة من جملة المخلوقات، لأنه ليس هناك إلا الله لا أول لوجوده ولا نهاية لوجوده ولا مثيل لوجوده سبحانه وتعالى. أما ما سوى الله تبارك وتعالى لم يكن كان الله ولم يكن معه غيره. يقولون يمكن أن نجيب عن السؤال بأن الروح جوهر، نقصد بجوهر أنها ليست معنى من المعاني أو صفة من الصفات، ذلك أن الصفة هي التي تحتاج إلى موصوف تقوم فيه كالطول والعرض واللون والهيئة. لا يتصور لون بلا ملون، لا يتصور صفة بلا موصوف تقوم فيه، إذا قلنا علم نحن نتحدث عن صفة، وهذه الصفة لا تقبض إلا إذا ما قامت بالموصوف. إذا قامت صفة العلم بالموصوف قلنا هو عالم. فهذه الروح صفة من الصفات، معنى من المعاني؟ قال لا، هي مخلوق من المخلوقات، هي جوهر بسيط ليس مركبا، مجرد بمعنى أنه خلقه الله عز وجل هكذا، محدث، محدث يعني سبقه عدم، سبق وجود العدم، ولذلك هي تقبل العدم في ذاتها. قال محدث بأمر الله عز وجل وتكوينه، وهذا من معاني قل الروح من أمر ربي. ويسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، بمعنى أن الروح إنما تخلق بكل، لأن أمر الله عز وجل إنما يتوجه به سبحانه وتعالى لما أراد أن يكونه، فهي مكونة بأمر الله عز وجل وتكوينه. ترى ما العلاقة بين الروح وبين البدن؟ قال تأثير الروح في البدن أنها تفيد الجسد حياة. الآن استطعنا أن نتعرف إلى قريب مما يفضي بنا إلى ساحة الروح، لكن هل عرفنا الماهية؟ لم نعرف الماهية، بل يمكن أن نزيد على هذا. كثير من ظواهر الكون مع ثبوتها لا نعرف ماهيتها، كثير من ظواهر الكون جهلنا ماهيتها، ونحمد الله عز وجل على أن الجهل بالماهية لا يمنع من الاستفادة من هذا المكون الذي جهلنا ماهيته. ما حاصل الجواب الثاني؟ قلنا الجواب الثاني بمعنى هي قديم الحادث. قال الروح حادث بفعل الله عز وجل، حادث بتكوين الله، حادث بإيجاد الله، كما أوجد الله عز وجل السماوات والأرض والكرسي والعرش والقلم والملائكة، أحدث سبحانه وتعالى وكون الله عز وجل قديس الروح. الآن ننتقل لواحد ثالث من العلماء، وأنت ترى بأن العلماء ما خرجوا عن دائرة ماهية الروح، لا نعلمها، وأما أن نتعرف إلى صفاتها فهذا لعله أيضا يسير، جاءت به النصوص. ابن عطية رحمه الله عز وجل الشيخ القرطبي في التفسير له كتاب المحرر الوجيز، كتاب نفيس ومن عمدة التفاسير حقيقة. يقول ابن عطية قوله تعالى من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أمر ربي، لا حكمة أمر، معنى أمر ينشعب شعبتين، وبحسب ما نتعرف إلى هاتين الشعبتين يمكن أن نعرف على ما معنى قوله تعالى من أمر ربي. قال العلماء، قال ابن عطية قوله من أمر ربي يحتمل تأويلين، أن يكون الأمر من أمر، أمر جنس للأمور، كما أن كل هذا الخلق من أمر ربي، أمور الله عز وجل تجليات الله عز وجل حيث تعلقت قدرة الله عز وجل بما شاء الله عز وجل أن يكون، فتكون ما شاء الله عز وجل فيما لا يزال ما تعلق به علمه من الأزل. يقول الروح من جملة أمور الله، تلك الأمور التي استأثر الله بعلمها. قلنا كثير من الظواهر الكونية نحن نعلم ظواهرها ونتعرف إلى آثارها، ولكن الماهيات ما زالت محجوبة عنا كل الحجب بما وصل إليه العلم الآن من انطلاقة علمية واسعة، فهي إضافة خلق إلى خالق، يعني أمر ربي، الأمر بمعنى المخلوق، يعني المأمور الذي أمره الله عز وجل فكان، إذن هو من باب إضافة المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أمر مصدر، بمعنى أمر يأمر أمرا، فالأمر هنا مصدر، والمصدر ما دل على حدث من غير اقتران بزمان. من أمر هناك مخلوق، الأمور التي خلقها الله عز وجل. الأمر هنا إنما على معنى المصدرية، معنى المصدرية أنها من أمر الله، يعني أمر الله عز وجل أن تكون فكانت، يعني الروح مما أمر الله تبارك وتعالى أمرا بالكون، كوني فكانت. فكان أمر الروح بتكوين الله عز وجل. الألوسي بين دلالة الإضافة، قلنا أمر ربي يعني مخلوقة من الله عز وجل، فقال الإضافة في أمر ربي للاختصاص العلمي لا الإيجابي. أمر ربي يعني من الأمور التي اختص الله بعلمها، وهو نرجح أن يكون أمر ربي أمر الإضافة من باب إضافة المعلوم للعالم، حيث يقوم الأمر ربي مع أنا ما لي علاقة بالموضوع ولا أنت لك علاقة بالموضوع، فهي مما اختص الله عز وجل بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثه ويعلم ما في الأرحام إلى آخر ما هنالك مما هو من اختصاص الله عز وجل علما. إذ ما من شيء إلا هو مضاف إليه بهذا المعنى، يعني كل ما سوى الله مضاف إلى الله إضافة مخلوق فعله من أمر ربي، هي مندرجة في مجموع كل مخلوق أضيف لله عز وجل على أنه الذي خلقه، ولكن هنا الإضافة على معنى أنها من معلوم الله عز وجل الذي اختص الله عز وجل بعلمه من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه، فهي من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول البشر. كلنا نحن عندنا طاقات حقيقة، وإذا ما شرب الإنسان بنفخة فقال أنا كل شيء أعلمه، هذا ينبغي أن يعالج نفسيا، لأنه لا يقدر على أن يحيط بكل شيء علما. وهذا أيضا من الاتفاق، إذا كان يدير مصنع لعله يغفل عن كثير من أدوات المصنع، فكيف بهذا الكون العريض الذي منه ما هو مضاف إلى الله عز وجل إضافة معلوم لعالم، وهذا من باب الاختصاص. كل الكون مضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وفي قوله تعالى الآن أي نهاية الآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي لا مجال لك أن تتعرف إلى ما استأثر الله عز وجل بعلمه، فهو لون نهي لبني آدم عن أن يتشوفوا عما لا يقدرون على الوقوف على كله وماهيته، لأنه من اختصاص الله تبارك وتعالى. الذين راحوا الخوف في الروح الآن، هذا كله منحى كنا لا نخوض في ماهيتها. هؤلاء قالوا إن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل الروح من أمر ربي، لماذا قال له ذلك؟ قال من أجل أن يصدق عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في الإجابة على حسب ما عند اليهود في توراتهم. ما الذي عند اليهود في توراتهم؟ أنه عليه الصلاة والسلام يمسك عن سؤال، فهم باب الإمساك عن سؤال من أجل أن يتفق ما لدى اليهود من علامات النبوة وما وجه له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا الإمساك ليس لأننا لا نقدر أو لا نخوض، وإنما باب أن الإمساك علامة من علامات النبوة ودليل من أدلة الرسالة، رسالتي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبهذا يتفق ما جاء عن أولئك الذين أنفقوا وعن أولئك الذين قالوا لا معنى من أتحدث، لأنه بالتوجيه توصلوا إلى أن الرسول يعلم أمر الروح، لأنها ليست مما استأثر الله عز وجل بعلمه على ما ذهب إليه الفريق الأول، وإنما الإمساك كما قلنا من أجل أن يتبين لهؤلاء اليهود أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مرسل من الله جل جلاله. طبعا نحن انتهينا من البيت الذي يتناول قضية الروح، وسنتعرف إلى ما جاء عن مذهب الإمام مالك فيما يتعلق بتشخيص الروح، وربما أضفنا بل نضيف إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بتثبيت الروح على أنها كائن كالكائن الجسدي تماما، وكما أن الكائن الجسدي يمكن أن يقوى ويضعف، فالروح كذلك لها تغذيتها، وحيث إنها من عالم الأمر تغذيتها من عالم الأمر أيضا، يعني هي من الملأ الأعلى، وتغذيتها إنما تكون ملأ الأعلى، وهذا لنا وقف معه إن شاء الله عز وجل في بيت جديد مع مواجهة جديدة لما يتعلق بذواتنا الحقيقية، أنت للروح لا بجسم إنسان. نحن الآن بين يدي واحد من أولئك العمالقة أصحاب القلوب، وقد تبين لنا فيما مضى أن الكلام منغمس في القلب، وبحسب ما يكون القلب صافيا يأتي الكلام بلا أوشام، يأتي صافيا، وبمقدار ما يكون القلب منورا إنما يأتي الكلام منورا كذلك. فنحن بين يدي أبي العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، وإذا أردنا أن نتعرف عن تاريخ وجوده وجدنا أنفسنا أمامه، هو الشيخ الزاهد الجليل الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي الطوسي، شيخ الصوفية، أصله من طوس لكنه سكن بغداد ومات بها، وكان الجنيد يحترمه ويعتقد فيه. الجنيد إمام الطائفتين، طائفة التصوف والتخلي والتزكية والسير والسلوك إلى الله عز وجل، وإمام طائفة الفقهاء، فهو كان يحترمه. وهذه الشهادة لأبي العباس. توفي في صفر سنة 98 و200، يعني في آخر أو في أواخر القرن الثالث الهجري، عاش 84 سنة. إذا أردت أن تتعرف إلى بسطة في سيرته ارجع إلى سير أعلام النبلاء، كن هذا كتاب ضخم بل سفر رائع يتكون من 23 مجلدا للحافظ الذهبي، وكل مجلد قرابة 500 صفحة. إذ كان التاريخ كما قرر العلماء بين يدي الحافظ الذهبي كصحفة فيها طعام، كان يتناول من التاريخ ما يتناول أحدنا اللقمة من صحن صغير إنما امتلأ بالطعام. سئل أبي مسروق ما التوكل؟ طبعا هنا يلفتنا إلى أن المسلمين الذين صدقوا مع الله صدقوا مع أنفسهم يحاولون ألا تمر الكلمة، خاصة إذا كان من محاول التربية والسير والسلوك والصلة بالله عز وجل، مرورا بلا معنى. لو أنت طرحت التوكل أو الخشية أو الإنابة على أولادك وتعرف إلى الأجوبة الآن، لترى من الأجوبة ما يظهر علم بأنه يعيش بأساميه. والأصل في مثل هذه العناوين أن تكون واضحة، لأنه إذا ضل فهمي في معنى التوكل مع ذلك أني أنا لا أدري أنا متوكل أو متوكل، بل ربما ظننت أني متوكل والحال أني بعيد كل البعد عن التوكل، علما بأن التوكل ثمرة، ما شجرتها؟ شجرتها معرفة الله عز وجل. من أي الحيثيات؟ قال من حيثية الربوية، هي ثمرة. ما شجرتها؟ الإزامة لذكر الله عز وجل، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. متى طلب مني أن أتخذه وكيلا؟ لما شهدت أنه لا إله إلا الله. متى؟ لما شهدت أنه رب المشرق والمغرب وطبعا ما بينهما. إذا السؤال مشروع، وهذا ما ينبغي أو الذي ينبغي أن يحرض عليه وأن يحيا في مجتمعنا الإسلامي. ينبغي أن تسأل، اسأل ولو لا يسمى بالاختبار حتى ما يقال أنه عم تفلتف عليه، وإن باب بالتوكل يا شباب. والله هذه كلمة يكثر وجودها في القرآن الكريم، إن الله يحب المتوكلين. طيب أنا كيف بدي أتعرف إلى أني محبوب لله عز وجل مع أني ليس متوكلا؟ بل ظننت أني من المتوكلين. ظننت، لا ظننت. المتوكل هو الذي إذا اشتدت عليه الكربة قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا متوكل. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان متوكل على الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور للهجرة كان متوكلا على الله تبارك وتعالى. لكن لما أدرس أنا التوكل من حيث حقيقته والتوكل من حيث آثاره، نرجع إلى قول سئل ابن مسروق ما التوكل؟ قال اعتماد على الله، يعني أن تأخذ بالأسباب دون أن تلتفت إليها. تأخذ بالأسباب لأنك مطالب بالأخذ بها شرعا، لا تلتفت إليها لأنه قد نهيت عن أن تعلق قلبك بها على أنها تؤثر. فأنت أمام الحقائق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، الذي يدير الكون كله إنما هو الله عز وجل. وما أدى إذا طلبت مني شريعة الله عز وجل أن أتخذ الأسباب. من ترك الأسباب فقد حصل حكمة الله، ومن أخذ بالأسباب واعتقد التأثير لها مع الله فقد أشرك بالله. ومن اتخذ الأسباب ونفى عنها التأثير إلا بالله فقد وحد الله تبارك وتعالى. لا نترك الأسباب لأنها في تركها تعطيل الحكمة، ولا يأخذ بها على أنها هي التي تنفع وتضر، لأن ذلك يتناقض مع الربوبية، مع توحيد الربوبية. مسألة دقيقة جدا. إذن قال اعتماد على الله. وقال ألم أقل بأن القلوب الصافية لا يصدر عنها إلا جمل صافية وعبارات صافية؟ قال من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله تعالى في حركات جوارحه. لا تبذل جهدا في ضبط الجوارح قبل أن تحكم ضبط خواطر القلب. لذلك هذا الذي نذكره باستمرار، متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كان الظل أعوج لأن الشاخص أعوج. أنت إذا حاولت أن تقاوم الظل لن تستطيع. ما الذي ينبغي أن أفعله إذا أردت أن يكون الظل مستقيما؟ أقوم الشاخص، فإن يكون أعوجا إنما يستقيم. ومنه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا فسد القلب لا تحاول معي في الجوارح، لا تحاول حقا. ولكن إصلاح القلوب هو المنطلق الأول في السير إلى الله تبارك وتعالى. يقول ضبط الخطرات، خطرات القلب هي التي تؤدي إلى أن تضبط حركات الجوارح. رقم ثلاثة أيضا، لاحظ هذه المعاني ما أشرفها وأعلاها. هذه التربية الحقيقية، هذه التي لا يتأتى من انتفاخ. أتدري أنت ما معنى انتفاخ في الجهاز الهضمي؟ أصوات روائح، النفوس التي انتفخت بالمنفخات لا يصدر عنها إلا أصوات روائح سيئة. أما أولئك الذين قد عرفوا عظمة الله عز وجل واستنارت قلوبهم فإذا بهم يتقون من كلام الله تبارك وتعالى كل خير وكل نور وكل بصيرة وكل هداية. يقول ابن مسعود: تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله. أنا حينما أعظم حرمتك أنا أعظم حرمة الله، لأنك أنت مؤمن منسوب لله تبارك وتعالى. أحدهم أغاظني لأنه كتب، قال: أنا أحب الناس جميعا لأنهم عباد الله. قلنا: هناك شقان، أنت تحب الناس جميعا، ماذا تقصد بالناس جميعا؟ هل تحب أبا جهل؟ أليس أبو جهل من الناس؟ أتحب فرعون؟ الفرعون من الناس؟ أتحب الملحد الآن؟ الملحد من الناس؟ إذا العبارة فيها خلل. لاحظوا التعظيم حرمات من للمؤمنين والملحدين والناس، هذا هو التقوى وهذا القلب منور. قال: تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى. ثم الشق الثاني الذي أتى به تعليلا لأنهم عباد الله، في فرق بين العبيد والعباد. العباد هم الذين حققوا العبودية لله تبارك وتعالى. كل الناس عبيد لله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هل من العبيد، العبيد هل منهم أتقياء؟ نعم. هل منهم أشقياء؟ نعم. أنا ما أحب الأتقياء. لو كان العبد، هذا العبد عبودية الصراط. لو كان خائنا ما أحبه، لأن الله لا يحب الخائنين. ولو كان كفارا لا أحبه، لأن الله لا يحب كل كفار ولا كل مختال. إذا بدأ ضبط، ضبط البوصلة، بوصلة القلب. ما يصح أنا أن أتقرب إلى الناس بعبارة ربما أطلق عليها بعضهم أنه هاي إنسانية. أنا مع الخلق كلهم خلق الله عز وجل، ولكن قضية المحبة هذه أمر آخر. أيحب الله عز وجل الأشقياء؟ أيحب الله تبارك وتعالى الكاذبين؟ أيحب الله تبارك وتعالى الظالمين؟ أيحب الله تبارك وتعالى المعتدين؟ أليس هؤلاء من بني آدم؟ بني آدم. إذا ينبغي أن أضبط أنا بوصول قلبي لتتجه باتجاه صحيح. أما بينا بأنه لا يحب إلا في الله، يحب في الله، فكيف أحبه في الله وملحد؟ ما أحبه في الله، أنا أبغضه في الله تبارك وتعالى. قال: وبه يصل العبد إلى محل حقيقة التقوى. يعني كي تصبح تقيا حقيقة عليك أن تعظم حرمات المؤمنين. قلنا السبب أنك مؤمن، أنك آمنت بالله الذي تحبه، أن تحب الله وأن تسلم الله تبارك وتعالى. ثم هنا وصلنا إلى آخر ما يتعلق، وما يتعلق به عبارة عن جمل عبارات الحقيقة روعتها في التعبير. في التعبير هناك شجرة وهناك ثمرة. من الخطأ أن أقصد ثمرة من الهواء دون أن أزرع الشجرة، هذا من الخبل. الآتي يسألني أهلي: ماذا تفعل؟ قل لهم: أنا أقصد عنب. طيب عندك دالية بالأول؟ ما عندك دالية. كيف أنت تقصد عنب من غير ما دالية؟ في ثمرة في شجرة. وهذا الربط بين المقدمة وبين النتيجة، بين البداية وبين النهاية. يقول: شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة. يعني إذا أردت أن تزداد معرفة بالله فعليك أن تديم التفكير في مخلوقات الله. يتفكر في خلق السماوات والأرض. التفكير في خلق الله عز وجل يورث القلب معرفة، وهذه المعرفة عن طريق الدليل والبرهان. شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة، من لا فكرة له ما لا معرفة له. أيضا شجرة الغفلة، شجرة الغفلة تسقى بماء الجهل. هو جاهل بأنوار الحضور مع الله، بأنوار اليقظة. ولذلك وجدنا أنه في مقدار ما هو جاهد يكون غافلا، الغافل عن الله عز وجل من أجهل الجاهلين. ثم وشجرة التوبة، لحد ما أروع هذا الربط بين الشجرة وبين ثمرتها، شجرة التوبة تسقى بماء الندامة، من لا ندامة له لا توبة له. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر قال الندم توبة، الندم توبة. لماذا قال الندم حارق؟ الندم له تأليب، أنا أؤلم نفسي لأني كذبت، لأني نظرت، لأني آذيت، لأني وقفت موقفا سلبيا، حيث أتوب مع ذلك أني رجعت عما أنا فيه من غفلات. ولذلك هنا شجرة التوبة تسقى بماء الندامة. الآن نأتي للقب القضية، شجرة المحبة تسقى بماء الإنفاق والموافقة، أمران مهمان جدا. إذا كنت تحب الله عز وجل وأحببت أن تزداد محبة في الله، ما عليك إلا أن أولا تنفق. المال حبيب الروح، لأن لو كان بإمكاني أن كنت غنيت على حبي للمال، يذوب قلبي غراما في حب المال، حب المال، العبودية للمال، حيث أنت لك محبوب، وإنه لحب الخير لشديد، يعني بخيل لأنه يحب المال. أنا حبي لله أقوى من حبي للمال، أعطيني الدليل، أدري أنا أن أنفق ما أحب من أجل أني أحب الأحب وهو الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني موافقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ثم يعطيني الدرس الأخير، ومتى طمعت في المعرفة، إذا أنت عندك رغبة في المعرفة، أي معرفة هذه؟ المعرفة الفطرية، المعرفة الفكرية نتلقى من دروس التوحيد، من دروس العلم. المطلوب المعرفة الذوقية، أنا أحب أن أعيش ولو لحظات مع الله عز وجل في هذا الوجود، وقلبي حاضر مع الله تبارك وتعالى، أريد أن أتلذذ بمناجاة الله تبارك وتعالى. يقولون متى طمعت في المعرفة ولم تحكم قبلها مدارج الإدارة، يعني إذا لم تحكم خطوات السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى وأنت تريد المعرفة لن تصل، فأنت في جهل. ثم قال الآن ومتى طلبت الإرادة، ما الإرادة؟ كنا مريد، فيما نختلف، نختلف في المراد. لو أنت دخلت إلى مجلس فيه 20 وأعطيتهم مريقات صغيرة وقلت لكل واحد منهم اكتب مرادك، اقرأ المرادات. لا، أنا ما أريد أن أقول ما المراد، أنا بمرادي بيت صغير لكن لطيف يكفيني، أنا مرادي أريد راتب على مستوى، أنا مرادي أريد أن أصلح مدير دائرة، أنا مرادي أريد سيارة وزراعي، أنا مرادي بدي طيارة هليكوبتر مشان أتنقل فيهم، أنا مرادي زوجة صالحة، أنا ملاحظ مرادات هذه ترى لا تمنع، نحن ما عم نتكلم الآن عن مرادات ساقطة، ولكن المراد الحق، الحق أنت تريد الله، أنت مريد لله عز وجل. ولذلك عند التصوف، أهل التصوف يسمون المريد شيخ مريد، الشيخ هو الذي يأخذ بناصية المريد يدل على الله عز وجل، هذه مهمة الشيخ. ما المريد؟ المريد اسم فاعل من أراد، أنا أردت، من أردت؟ أردت الله، أنا أريد الله، أنا مريد الله، أيا مريد الله، أيا مريد الله، إن كنت تسمع قولي أنا أدلك على الله تبارك وتعالى. مريد هنا قال ومتى طلبت الإرادة، قبل تصحيح مقام التوبة، أول قدم على الطريق إلى الله عز وجل أن تحقق التوبة. أنت ما أظن أنه أنت تائب؟ لا، أنا تائب الحمد لله، والله أنا أحب عليكم تائب حقا. مما تبت يا محترم؟ قال أنا ما بشرب خمر، رائع جدا والله، طيب وأيضا قال وما يزن أيضا طيب وما يسرق والله رأي يعني يتوب عن كبائر صحيح الكلام لكن التوبة تختلف باختلاف القلوب ومنازلها من الله عز وجل هناك توبة من صور الأكوان تملأ الصدر هناك توبة من الغفلات هناك توبة من الشغب الذي يملأ الصدر من الخواطر الرديئة هناك توبة من المعاصي هناك توبة من ترك الطاعات التي تقرب من الله عز وجل التوبة تختلف باختلاف ما تتوب منه يقول قبل ما دمت تريد الإرادة ما دمت تريد أن تحقق الإرادة فعليك أن تصحح مقام التوبة فأنت في غفلة عما تطلب إذا لم تصحح مقام التوبة فأنت في غفلة أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب أو رسالة بالحقيقة ليس كتابا هو رسالة ربانية لا رهبانية أنا فيما أذكر حوالي 100 صفحة ما أكثر واحد قال لي لا أكثر لا أنا عندي الطبعة الأصلية في هذا عبارة عن تقريبا 100 صفحة فقط ربانية لا رهبانية من جملة ما يذكر في هذا الكتاب أن تحقيق النسبة بالله أنت ألست عبدا لله أنا عبد لله هي دعوة كيف تصدق هذه الدعوة يعني ما الدليل على أنك عبد لله كيف تصحح صلتك بالله عز وجل قال أعطيني الدليل ما الدليل أولا ينبغي أن يكون أول قدم في الطريق إلى الله عز وجل التوبة التوبة العامة من كل معصية اثنان ينبغي أن تقبل على طاعة الله عز وجل كإقبال أهل الدنيا على شهوات الدنيا كيف يتلذذ أهل الدنيا بالشواء والعصائر والمجالس الرخية والمناظر الهفافة والنسيم النائم يتلذذ أنا تلذذ أنا لو كان في شواء من أحلى ما يكون لكن هم يتلذذون ولا يخرجون عن تلذذ المسلم الأصل إذا تلذذ بشهوات الدنيا الحلال يذكر نعمة الله عز وجل عليه بذلك لكن ينبغي أن تقبل أنت في صلاتك في مناجاتك في ذكرك في إقبالك على الله عز وجل أكثر لذة من تلذذ أهل الدنيا بالدنيا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتينا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وتنجى بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولك أرجع بك المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.